فإنه لا بأس به. وأما إذا كان غير محفوظ من جهة مسؤولة فإنه لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهة مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. إذا قد بعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرض عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساواة لا شك. يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع المرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد الثمن، يشتريها بمئة ويقول بمئتين، كل واحدة منها لها آفة. المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضا. حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلاء، فإذا باعه المرابحة سيكون الثمن إيش؟ غاليا. وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر. فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا. وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر. كم الجميع؟ واحد وعشرين. وهذا أسهل يعني مما ذكر المؤلف، على قاعدة المؤلف لا بد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بعشرين ثم اشتريت نصيب شريكي في 21. نعم. اشترى أحد المصابين 22. صحيح. جزاء النصيب، يعني هو الآن بدل صاحبه 11، هو أصرف 20 ثم اشتراه أحدهما من صاحبه 22، كم ربح؟ ريالين. نعم، ربح ريالين، أحد ريالين له لأنه شريك. فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول وضيعة أوضح. عندنا مصحح هذا وضيعة أوضح. أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه كل عشرة، ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال رأس مالي فيه مئة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن 90، لأن المحفوظ العشر وعشر وعشر المئة عشرة. وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحظ من كل أحد عشر درهما

وإن كان هذا غير موجود عنده، هذا مشكلة. يعني النزاع في هذا ما يوجد عنده. وإذا كان نقول نحجر عليه ونكتب على دكان إعلان بأنه لا يباعه أحد ولا يشريه حتى يسلم الثمن، هذه فيها صعوبة، لكن لندرة وقوعها عندنا الحمد لله كرم الله فيها. وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر أحدهما له الفسخ أو يجوز، هذه منه موجودة عندنا هي نسخة أحدهما له الفسخ. ما ظن أن أحدهما الفصل أحسن من أحدهما جاز له الفصل، لأن مثل التعبير ليس موجودا عند الفقهاء. أحدهما أي هذا أصح، إقحام جائز، جائز ما هو صحيح. نعم أي أوي أحسن. وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعد للإعسار، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإعلاس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه التسليم به ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا لفوات الثمن عليه، فلا مزوم التسليم عوضي قياسا على العوض الآخر. عندنا نملي حالك. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع، ما لم يحضر الثمن أو يحضر الثمن، ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزم تسليم عوضا قياسا على العوض الآخر. نعم، وهذا الذي صححه الموفق والصحيح، وهو ما يعبر عنه العلماء بحبس المبيع على ثمنه. يعني هل للبائع حبس المبيع على ثمنه او لا؟ الصحيح ان لو حبسه على ثمنه، خصوصا اذا كان المشتري معسرا او مماطلا، كيف يفرط بماله يعطيه المشتري وهو لا يدري أن يعطيه الثمن أو لا؟ فالصواب أنه له حبس المبيع على الثمن. في كتابه الكافي

تعقد الربا، ومنها ما أقره الإسلام على ما هو عليه كالمضاربة، ومنها ما أقره الإسلام وأدخل عليه شروطا تصححه كالسلام. نسخة. وقال عبد الرحمن وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أفزع: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألكم عن ذلك. رواه البخاري. وهذا دليل على أنه يصح السلام في زرع أو تمر حتى إلى غير الفلاح. إذا كان إلى غير الفلاح كيف يوفي؟ يشتري ويوفي، يشتري إذا حل الأجل ويوفي. نعم. ثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط في الصفة لأنه في معناه، ويصح في الخبز واللبع والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه المجفف في الشمس. نسخة بالشمس أحسن. المجفف بالشمس. وقال القاضي: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. والصحيح الأول، لأنه حتى لو اختلف فالاختلاف هنا يسير، والشواء معروف أنه يكون يشوى الجزء من اللحم على وجه معروف بين الناس ولا يحتاج إلى تحريم. ايش كيف عندكم اللبن؟ اللبن كيف؟ معنى اللبن هو اللبن اول ما تلد البهيمه، اللبن اول ما تلد البهيمه يسمى لبن لانه يقع اصفر واذا احمي في النار تجمد. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنها تختلف. وفي الحوامل من الحيوان والشاة والشاة هذا شيء يصح لأنها مرئية، مرئية يراها الإنسان، لكن وصفها لا يمكن، صعب جدا. في الفناشيل، في الأسطال، في الأبريق، في الأواني يجوز لأنه يمكن ضبطها خصوصا في عهد الآلاف. وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط والحال، أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول، والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الحمل بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسهلها. والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، وهذا هو الصحيح. صحيح أنه يصح في الحوامل وذوات اللبن، تقول مثل هذه 10,000 ريال لمئة شاة حامل، مئة شاة أبون، وما أشبه ذلك. والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها. وعلو الحائط. صح. روح حائط. والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة، وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما خلطته لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، ويصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. إنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يصير لمصلحته. نعم. هذا الثاني أخلاقه متميزة مقصودة كثوب مسوج من شيئين، فيصح السلام فيه لأن ضبطه موجود. لأنه يسير للمصلحة. الثاني أخلاق متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلام فيه من جبل أن ضبطه تقرأ ما كتبت. أحدها وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما خلطته لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشريرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلم فيه لأن بطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه، فأشبه القسي والأول أصح، لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. أول ما خطه يصير لمصلحتها هذا لا بأس ولا أشكال، كالإبحة في الجبن، الجبن هو الحليب المجبن، والإنفحة هي عبارة عن اللبا الذي يكون في معدة الوليد. إذا ولدت الشاة طفلا صغيرا وذبح حين كان يشرب اللبا وأخذت المعدة، فاللبأ الذي فيها جبن، يعني يجبن الأشياء. لو تضع في ملعقة صغيرة في كأس تحميها على النار جبن وصار كأنه قطع الثلج. هذا لا يضر لأنه يسير مقصود، وقد جرت العادة في التسامح. كذلك الملح بالخبز أيضا لا يضر لأنه لمصلحته وهو يسير وقد جرت العادة به. أما الثاني فيقول أخلاق متميزة مقصودة كثوب مسوج من شيء، هذا أيضا يصح السلام لأنه يمكن ضبطه، لا سيما إذا أراه نموذجا. والصحيح ما ذكره المؤلف لا ما قاله القاضي رحمه الله. الثالث المغشوش كاللبن المغشوش والحنطة في المشوب. اللبن المشوب نسخة ولا أصح لا شك. الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزوان فلا يصح السلام فيه لأن غشه يمنع العلم بقدره المقصود فيه بقدر المقصود لأن غشه يمنع العلم بقدره لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرض. الرابع اللبن المشوب من يستطيع قدره لا أحد يستطيع. الرابع أخلاق مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح. قال الشاعر يصف قوما استراء حتى إذا جن الظلام واخترب جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ سمعنا يعني جاءوا بلبن مشوب حتى صار مثل لون الذئب. نعم الزوان الزوان ما أدري شو لأنها الفلسفة فيها. نعم يعني ما لها نوابق تكون في مع الزرع البر وتختبر. نعم. الرابع أخلاق مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه. وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب والتوز فلا يصح السلام فيه للعدل عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلام فيها في الثياب. على كل حال من الواقع أن هذه الأشياء الثالث والرابع إذا تطورت الصناعة وصار هذا السلوك المقصود مضبوطا تماما فلا بأس. يعني لو مثلا وردت أسواق وأخلاق من الطيب لكنها معروفة بالدقة فلا بأس. والآن يوجد شيء يسمى الند وهو عبارة عن أطياب مخلوقة فإذا أسلم إليه مالا بعيدان الند فلا بأس وإن كانت مخلوقة لكنها معروفة لا تختلف. كل هذه الشروط تؤخذ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم. فصل. وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلام فيه لأن أبا رافع قال استذلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلام فيه كالثياب. والثانية لا يصح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة ربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وفي المعدود من الجوز هذه نرجع إلى ما سبق إذا أمكن وصفه فلا بأس فالحيوان يمكن وصفه وإذا اختلف لا يختلف إلا يسير لكن العبيد صعب جدا. يعني مثلا أفضل المدار أسلمت إليك 10,000 في عبد صفة كذا وكذا وكذا ما يكفي هذا مهما قال. أولا لأنه قد يكون نادرا والثاني أن وجه الإنسان يختلف اختلافا عظيما